شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. لزمت باب أمير الأنبياء لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يوتني بي محمد محمد خير من جاء ذا الكريم به وخير من جاء بالتشريع والحكم محمد خير من جاد الكريم به وخير من جاء بالتشريع والحكم يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن ناسم محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله وبغية الله من خلق ومن نسم محمد يا عيني يا عيني يا عيني محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم يا بيا بيا بيا بيا بيا بيا بيا بيا يا يا عيوني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي